بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمؤلف باب الشركه بوزن سرقه ونعمه وثمره وهي نوعان: شركه املاك وهي اجتماع في استحقاق كثبوت الملك في عقار او منفعه لاثنين باكثر، أو شركة عقود وهي اجتماع في تصرف من بيع ونحوه، وهي أي شركة العقود وهي المقصودة هنا. أنواعها خمسة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الآن المؤلف هنا يذكر أنواع الشركات حيث العموم القسم الأولي، ذكر أن اجتماع استحقاق أو تصرف، هذا تعريف الشركة، هي اجتماع استحقاق أو تصرف. الاجتماع استحقاق هذا شركة الأملاك، وتكون لما يشتف أكثر من إنسان في ملك شيء معين أو في استحقاق منفعة شيء معين، وغالب ما يكون سبب شركات الأملاك الميراث بعد الوفاة بعد الموت، يشترك الورثة في أملاك مورثه. وهذا الباب الذي يتعلق بشركة الأملاك يأتي كثير من أحكامه في باب القسمة في آخر الروم. قال هي اجتماع في استحقاق أو تصرف. الاجتماع في التصرف هي شركة العقود، وهي التي سيذكر الأقسام هنا: شركة العنان والمضاربة والوجوب إلى آخره. نعم. فأحدها شركة عنان، سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف كالفارسين، إذا سويا بين فريسيهما وتساويا في السير، وهي أن يشترك بدنان أي شخصان فأكثر مسلمين أو أحدهما، ولا تكره مشاركة كتاب لا يلي التصرف بمالهما المعلوم كل منهما الحاضرين، ولو كان مال كل منهما متفاوتا، بأن لم يتساوى المالان قدرا أو جنسا أو وصفا ليعملان فيه ببدنيهما، أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من الربح مالي. نعم. هنا ذكر القسم الأول أو النوع الأول من نوع الشركات، شركة العنان، وهي يجتمع بدنان بماليهما أو أكثر من بدنين بأموالهما، ولا يلزم أن تستوي هذه الأموال. ثم ذكر كذلك صورة إضافية للعنان، وهي إذا ما شارك البدنان بأموالهما، أو عفوا شارك أحد الشركاء ببدنه وماله والآخر بماله فقط سماها من العنان. عليكم السلام. وقال هنا في هذه الصورة لا بد أن يكون للعامل من الربح أكثر من ربح ماله، يكون مقابلا لعمله. مثلا لو دفع هذا 50,000 وهذا 50,000، فلا بد أن يأخذ العامل منهما من الربح ما نسبته أكثر من 50,000 حتى يأخذ مقابل عمله وتكون شركة حقيقية. قال فإن كان بدونه لم يصح، إذا كان أقل من فإنه يفضي إلى أنه يكون دفع مالا ولم يأخذ مقابله ربحا، وهذا مخالف لموضوع الشركة. الشركة يعني تشترك الاثنان بالمال والربح. قال وبدونه إبضاع، وبقدره إبضاع، بمعنى أنه يعمل في مال الغير، معنى الإبضاع العمل في مال الغير بلا مقابل. فيقول هنا يأخذ من الربح ما يقابل عمله، وعفوا ما يقابل ماله، وما قابل عمله يكون قد تنازل عنه، كما لو ان رجلا دفع لرجل اخر ماله وقال اعمل فيه فعمل فيه مجانا، هذه تخرج عليها. نعم. الابضاع هو العمل بمال الغير بلا مقابل. نعم. فان كان بدونه لم يصح وبقدره ابضاع، وان اشترك فيه مختلط بينهما شائع صح ان علم قدر ما كل وما عن قدر إن علم قدر ما لكل منهما، فينتهي التصرف كل منهما فيهما. اشتركا في مختلط بينهما شيئا صح، لو ان رجل مثلا يملكون قدر من المال مجتمع عند احدهما لهذا منه 30% وهذا 70%، يصح ان يشتركوا يعني ان يشتركا فيه ولو لم يميز مال كل واحد منهما اذا علم مختار مال كل منهما. نعم. اي في المالين بحكم الملك في نصيبي وبحكم الوكاله في نصيب شريكي، ويغني لفظ الشركه عن اذن صريح في التصرف. نعم. وهنا ذكر مسالتين، صفه تصرف كل واحد منهما في مال الشركه. الان هذا دفع مثلا 100,000 وهذا دفع 50,000 وحصل واصبح مال الشركه وقد اجروا عقد الشركه، قالوا يجوز لكل واحد منهما ان يتصرف في هذين المالين كلهما بحكم الشركه. طيب ما صفة التصرف؟ قالوا إذا كان التصرف في نصيبي فيكون بحكم الملك، وإذا كان في نصيبي صاحبي فيكون بحكم الوكالة، يعني كما لو أنه إذ قبل بالشركة وكله في التصرف في هذا القدر من ماله الذي جعله رأس مال لهذه الشركة. قال ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف، بمعنى أنه التنصيص على المشاركة هذا فيه إذن ضمني في التصرف. نعم. ويشترط لشركة العنان والمضاربة أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، لأنهما قيم الأموال وأثمان المبيعات. أثمان المبيعات والبيعات. وأثمان البيعات، فلا تصح بعروض ولا فلوس ولا نافقة ولا فلوس ولو نافقة وتصح بالنقدين. نعم. والمصروفين كثيرا. نعم. الآن ذكر الشرط الأول وهو أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، فلا تصح بالعروض ولا بالفلوس ولو كانت هذه الفلوس نافقة، أي جرت عمل الناس فيه مقبول. أولا لماذا يمنعون من أن يكون رأس مال الشركة غير النقدين؟ قالوا لأنه إذا جعل رأس المال غير النقدين هذا يفضي إلى أنه يعني عند تنضيض الشركة عند إنهاء الشركة يصعب إعادة الحال على ما كانت عليه، بمعنى أنه لو أن فلان مثلا شارك بعشرة أطنان تمر وفلان شارك بثلاث سيارات من نوع معين، عند انتهاء الشركة صعب تعيد لهذا نفس ما دخل به، فأنت في غالب الأحوال ستضطر إلى أن تعطيه نقدا بدلا عنها. فإذا أعطيته نقد عليكم السلام ورحمة الله، لابد أن تقيمها بما تؤول إليه، وهذا قد يفضي إلى المنازعة. يعني هذا دليل على عدم جواز أن يكون رأس مال الشركة من غير النقدين المضروبين من العروض ونحوه. هناك قول آخر سنأخذه، لا يجوز أن يكون من غير النقدين، وتقيم في يوم يوم العقد. أحسنت، يوم إنشاء الشركة تقيم، مثلا لو هذا شارك بثلاث سيارات وهذا شارك بعشر سيارات، يوم إنشاء الشركة تقيم الثلاث سيارات هذه كم قيمتها والعشر سيارات كم قيمتها، عند التنضيض يصار إلى هذه القيمة. معنى غير النقدين المضروب؟ النقدين المضروب بين الدراهم والدنانير. نعم صحيح. يعني قصدي لازم ما تكون شركة ما يكون رأس مال الشركة إلا النقدين ذهب والفضة. الآن ما في شيء. صحيح فعلا الآن لا يوجد، ويحل محلها الأوراق النقدية، وإن كانوا قالوا ولا فلوس ولو نافقة، يعني لا تصح في الفلوس النافقة. ناخذ القول الثاني في طبعا طبعا، وهو وسنأخذ إن شاء الله، سوف نتعرض له عند الانتهاء من الروح. يعني قلنا المسألة سم. شيخ صورة الشركة هذه ما تضحك شيخ، أعطيها مثال شيخ. مثلا نعم. شخص معه 100,000 والآخر 50,000 افتحوا مؤسسة، هل هذه صورة صحيحة؟ على اي شرط؟ النقدين؟ لا شيخ، هل هذه الصورة بشكل عام صحيحة؟ اي 100,000 و 50,000 زائد امر اخر، انه كل واحد منهما يشارك بعمله ببدنه. ايه هذا السؤال شيخ، كيف يشارك بعمله؟ يعني مثلا انا وانت نتفق انه نفتح معرض سيارة، ادفع انا 100,000 وانت 50,000، وخلاص نتفق انه من مهمتك انت انك تاتي في الصباح وانا مهمتي اتي في المساء، نفتح المعرض نعمل فيه. أو أنه مهمتك أن تداوم وأنا مهمتي أني أشرف على التوريد السيارة، هكذا. نعم. نعم. ولو ولا مغشوشين ولا مغشوشين يسيرا كحبة فضة في دينار، ذكره في المغني والشرح لأنه لا يمكن التحرز منه، فإن كان الغش كثيرا لم يسقص لعدم انضباطه، ويشترط أيضا أن يشترط لكل منهما جزء من الربح مشاع معلوم كالثلث والربع، لأن الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط، فلم يكن بد من الاشتراط كالمضاربة، فإن قال والربح بيننا فهو بينهما نصفين، فإن لم يذكر الربح لم تصح. نعم، هذا الشرط الثاني أو شرط في جميع الشركات، أن يشترط لكل واحد منهما جزءا مشاعا معلوما من الربح. ليس المقصود معلوم القدر، معلوم النسبة، يعني أنا وأنت فتحنا شركة مثلا توريد تمور أو تصنيع مثلا مواد بلاستيكية أو شكل ذلك، دفعنا مال وعندنا عمل، لابد أن يكون محدد جزء نصيب مشاع معلوم لكل واحد منا، أنا لي 60 وأنت لك 40%، وهذا يؤول إلى العلم، لكن لابد من التنصيب، لكن لا يجوز كما سيأتي أن نحدد قدرا من المال، أنا لي 10,000 وأنت لك الباقي، قالوا لأن هذا قد يضغي إلى أن لا تحصل إلى 10، والشركة موضوعها على الاشتراك في ماذا؟ الربح وفي الخسارة، فإذا لو ربح أحدهما خرجت الشركة عن موضوعها، الشركة قائمة على أن ندخل أنا وأنت في هذا النشاط التجاري، وما حصل من ربح فإننا نربح جميعا، وما حصل من خسارة فإننا نخسر جميعا، يعني نخسر بحسب أملاكنا، لا إله إلا الله. ودليل ذلك حديث رافع بن خديج لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أشار إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المساقة على أقبال الجداول والمديانات وأشياء من الزرع، قال تعليل ذلك: فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فأما شيء معلوم ومضمون فلم ينهى عنه أو فلم ينهى عنه، وسيأتي معنا في المساقة والمزارع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يأتي إلى المزرعة ويقول الناحية تلك لك وهذه الناحية لي، أو يأخذ أقبال الجداول، يعني ما كان على حاشية الجدول هذا لي وما كان بعيد منه هذا لك، لأن هذا قد يؤثر في موضوع الاشتراك، أنه يكون ما كان على أقبال الجداول أو على المديانات أو ما كان قريب من البئر هذا منتعش وقائم، وما كان بعيد ميت، فتخرج في النهاية أنه فلان هذا ربح وفلان خسر مع اشتراكهما في موضوع الشركة، مع اشتراكهما في هذا النشاط والعمل. نعم شيخ، تحديد الجزء من الربح المشاع هل يكون بقدر العمل أو بقدر ما ساهمت فيه؟ على ما يتفقون عليه، يعني أنه يعني مثلا إذا كان هناك الاثنين يعملون، قد يكون أحدهما أكثر عملا من حيث المدة، أو قد يكون أكثر أجود عملا من حيث النوع، وقد يكون في يعني له تأثير وجاه باسمه، وكل هذا معتبر في العمل، يعني انه مثلا ممكن انا وانت نشترك في شركه، انا مهمتي اني اورد السياره بمعرفتي، وهذا ما ياخذ مني اكثر من يوم في الشهر، لكنه عمل نوعي لا يستطيعه كل احد، وانت مهمتك انك تفتح المغرب من الصباح ولا تغلق الا في الليل، ويكون مقدار من الربح اكثر من مقداري مثلا، يعني على اعتبار معين، وامر مما يتوافق عليه الناس، كلنا ندرى بمصلحته وحاجاته. ما يعني الطرف الثاني. خلاص هذا تكون الصورة السابقة اللي ذكرناها، اللي هو إنه لابد أن يكون من يعمل له أكثر من ماله، يعني لو كان هو دفع 30% من المال، لابد أن يأخذ على الأقل 30% من الربح. على الأقل، يعني حتى يكون ما دفع، لأن الأموال لا تتفاضل. يعني ما إذا أنت دفعت 30,000 وأنا دفعت 30,000 لن تكون 30,000 التي دفعتها أنت أكثر جودة وإسهام في الشركة من 30 التي دفعتها أنت، لكن فاضل. لذلك يعني يقولون في هذه الصورة لابد من أن تتفق، يعني يتفق ما يأخذه هذا العامل مع مقدار ما دفعه على الأقل، ويكون هنا الصورة متبرع بعمله للشركة. شخص هو سلمت الأموال تنفع مثلاً ساهم اشتراك مع الذهب؟ أي لا معنى وسيأتي. نعم. فإن لم يذكر الربح لم تصح، لأنه المقصود من الشركة فلا يجوز الإخلال به، أو شرطا لأحدهما جزء مجهولا لم تصح لأنه الجهالة. نعم هنا الجهالة في عقد الشركة، المقصود عقد الشركة هو الربح حقيقة، فإذا جهل هذا المقصود اللي هو يعد أحد الأركان أفضى هذا إلى تفويض الشركة وتكون الشركة شركة غير منعقدة. فلو كان الربح غير محدد أو حدد بطريقة خاطئة فإن الشركة تكون باطلة. كيف يتعامل مع الشركة الباطلة؟ نحتاج أن نعطيها أحكام واقع، لأنه في بعض الحالات لا تكتشف كون الشركة باطلة إلا بعد تحقيقها لغرضها، يعني بعد أن تكون حققت ربح أو حققت خسارة، وسيأتي معنا طريقة التعامل مع الشركة الباطلة. نعم. لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب أو شرطا دراهم معلومة لم تصح لاحتمال أن لا يربح أو أن لا يربح غيرهما. يعني شرطا لأحدهما جزءا مجهولا لم يصح، جزء مجهول مثلا يقول ولك مثل مالي فلان، وفلان لا يعلم كم له ولا يمكن أن يعود ما له إلى العلم. الحالة الثانية يشترطا دراهم معلومة، يقول أنت لك 100,000 ريال مثلا والباقي لي، هذا كذلك يخرج الشركة عن موضوعه ويبطلها، يعني تبطل الشركة على هذا النحو. نعم. أو شرط ربح أحد الثوبين أو إحدى السفرتين أو ربح تجارة في شهر أو عام بعينه، أو ربح تجارته في شهر أو عام بعينه كذلك. يعني إذا كان إذا خصص بعض الأوقات أو بعض الأزمان أو بعض الـ الـ الـ الـ الـ الأعمال أنه أنت لك الأرباح الناشئة عن معاملتنا لفلان أو للشركة الفلانية والآخر له أرباح معاملته للشركة الأخرى، هذا كذلك لا يصح لأنه يفرج الشركة عن موضوعها، موضوع الشركة الاشتراك في الربح والخسارة على ما يتفقان عليه. نعم. لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أو بالعكس، فيختص أحدهما بالربح وهو مخالف لموضوع الشركة. نعم، يعني قد يكون الذي أخذ 100,000 هذا هو الرابح والآخر خاسر، يعني بحكم أنه لم ينتج إلى 100,000 هذا، وقد يكون من أخذ 100,000 هذا يعني قد ينجح في حق لم يأخذ 100,000 والآخر أخذ مثلا 3 ملايين أو 4 ملايين. نعم. وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة فيعتبر، يعني هذا الحكم كذلك في المساقة والمزارعة والمضاربة اللي هو لابد من تحديد قدر معلوم من الربح. نعم. فيعتبر فيها تعيين جزء مشاع معلوم للعامل لما تقدم، والوضعية والوضيعة والوضيعة أي الخسران على قدر المال بالحساب، سواء كانت تلفا أو نقصان في الثمن أو غير ذلك. نعم، الوضيعة هي الخسارة تكون على حسب أموالهم، على حسب أموالهم. فلو كان فلان دفع مثلا 100,000 وفلان دفع 30,000 أو فلان دفع 100,000 وفلان دفع 50,000 ثم خسروا 50% من رأس مال الشركة، هذه يكون توزع الخسارة على حسب أملاكهم بالنسبة ل50,000. فمن دفع 100,000 يخسر 50، ومن دفع 50 يخسر 25. نعم. لو اتفق على شيء معين لا يصح، لا يصح. لو اتفقوا على تغيير النسبة، نسبة الخسارة لا يصح. حيث قدر الربح، يعني قبل أن نبدأ أنا أقول لك من الربح 50% ولي 50%. نعم. تحديد الخسارة القاعدة لا تشملها، تحديد الخسارة لا يصح، الخسارة على جميع الأحوال على قدر رأس المال، هذا شرط منافي لمقتضى العقد، لأن مقتضى العقد الاشتراك في الخسارة على ما دفع على ما قدم. فلو اتفقنا مثلا دخلت أنا وأنت هشام في شركة على أنه لي من الربح 70% وعلي من الخسارة 70%، وكنا أنا وأنت دفعنا 100-100 يعني 50%-50%، فيكون مالي من الربح صحيح أخذ 70% وما علي من الخسارة خاطئ، فلا أخسر إلا 50% لأنها تقابل ما دفع. نعم. ولا يشترط خلط المالين ولا يشترط خلط المالين لأن الأصل الربح وهو لا يتوقف على الخلط. نعم يعني لو كان مال كل واحد منا منعزل عن الآخر يصح لا مانع أن يعني يكون ما جئت به من أموالنا في الخزنة وما جئت به من أموالنا في البنك وبدأنا نشاط الشركة لا مانع. نعم ولا يشترط أيضا كونهما من جنس واحد. نعم وهذا اللي سأل فيه أحد الأخوة الآن يعني لا يجوز أن يكون من أحدهما دراهم ومن الآخر دنانير. نعم فيجوز أن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم فإذا اقتسما رجع كل بماله ثم اقتسما الفضل. نعم يعني يرجع صاحب الدنانير بالدنانير وصاحب الدراهم بالدراهم وما يزيد يقتسم على المتفق عليه. نعم ثم اقتسما الفضل وما يشتري كل منهما بعد العقد الشركة فهو بينهما وإن تلف أحد المالين ولكل منهما أن يبيع ويشتري ويقبض ويطلب بالدين ويخاصم فيه ويحل ويحيل ويحتال ويرد بالعيب ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما. نعم ما يشتري كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما يعني على ملك الشركة يعني على ما سبق يعني لو أن فلانا اشترى سيارة فإن هذه السيارة للأول منها مثل ما له في رأس مال الشركة 70% يعني أنه يملكون أملاك الشركة يعني يملكون كل عين على سبيل الشيوع يعني هذا يملك منها 70% وهذا 30% على ما يملك في رأس مال الشركة ولا توزع أملاكهم على الأعيان لا يقال أنه هذه تلك الأعيان ملك لفلان ملك للآخر. نعم والتصرفات يعني تصرف كل منهما تصرف الأصيل في ماله ففي جميع الأمور يعني لا يملك أحدهما مثلا يقول لا أنت لا تطالب بهذا الدين أنا الذي أخذت هذا الدين على الشركة فأنا الذي أطالب به لا يملك كل منهما ممثل للشركة. نعم كيف؟ وانتلف أحد المالين مثلا افترضنا أنه معرض سيارات اللي أنا وأنت أنا دفعت 60% وأنت دفعت 40% ثم أحد السيارات احترقت لا نقول هذه السيارة من ملكك يا هشام من ملكي أنا لا بل تكون من مالنا يعني أخسر أنا من السيارة 60% وأنت تخسر 40% بحسب ملكي في رأس مال الشيء حتى وإن كانت السيارة هذه أنت الذي اشتريتها وأنت الذي أوقفتها وأنا كنت مسافر ولم أراها منك لا يؤثر هذا. نعم لا أن يكاتب رقيقا أو يزوجه أو يعتقه أو يحابي أو يقتلط على الشركة إلا بإذن شريكه. نعم يعني لأن هذه التصرفات لا تحقق ربحا فيمنع منها اللي هي يعني لو كان هناك رقيق على ملك الشركة لا يملك أحدهما أن يتسبب في فواته. قال كذلك أو يحابي يعني لو أنه مثلا فلان وفلان تجار وقد اشتركوا في نشاط معين فجاء ابن أحدهما أو والده فلا يجوز له أن يحابيه يعطيه بأرخص مما يعطى في السوق لأنه والد أو ما شاكل ذلك. لماذا؟ لأنه هناك حق لطرف آخر للشريك فلا يملك أن يتصرف على نحو يضر بشريكه. نعم وعلى كل من طبعا قال إلا بإذن الشريك لأنه لو رضي الشريك الحق لا يعدل الحق له فلو رضي بخفض السعر والمحاباة فلا معنى. نعم وعلى كل منهما أن يتولى ما جرت العادة بتوليه من نشر ثوب وطيه وإحرازه وقبض على النقد ونحوه فإن استأجر له فالأجر عليه. نعم بمعنى أنه ما هي حدود التصرفات التي يعملها الشريك بنفسه وما هي حدود التصرفات التي يجوز أن يستأجر عليه يأتي بمن يعملها يعني مثلا نفس قصة المعرض قبل قليل لو أن أحد الشريكين اتفقوا على أن أحد الشريكين يداوم أسبوع والثاني يداوم الأسبوع الآخر هناك مجموعة أعمال للشريك فهو يأتي الصباح ويجلس في المحل ويقيد البيوع التي تتم ويقبض المبالغ التي يشترى بها والشيكات ثم يذهب ويدعها في البنك نهاية اليوم. نفترض أن هذه هي الأعمال. ما هي الأعمال التي تكون داخلة في أصل عقد الشركة أنه مطلوبة بعقد الشركة لأن شركة العنان هي اشترك في عمل ومال. ما هو العمل؟ لنفترض ان العمل المعتاد هو القيد في السجلات والقبض، وانه الايداع المعتاد عند عموم الشركاء في هذا انه يوكلهم فيه محاسب يقوم به، يذهب الى المصرف ويودع المبالغ. فكان احدهما مثلا قد استاجر على القيد في السجلات وقبض الاموال، جاء بعامل وقال خلاص انت اعمل هذا العمل وانا اعطيك نهايه الاسبوع 500 ريال، نهايه كل اسبوع اعطيك 500 ريال. فكان ياتي هذا العامل مطلع الاسبوع، في نهايه الاسبوع يذهب وياخذ ال 500 ريال. 500 ريال هذه تدفع من ايش؟ من راس مال الشركه ولا من المال الخاص لهذا الشريك؟ من المال الخاص لهذا الشريك، لانه دفعها في مقابل عمل واجب عليه. لكن لو انه اتى بعامل يقوم بالايداع في البنك فانها تدفع من مال الشركه، لانها من اعمال الشركه التي لم تلزم الشريك بعقد الشركه، لم تعد من التصرفات الواجبه عليه بعقد الشركه على ما سبق. والضابط فيها العرف، الضابط فيما يدخل وما لا يدخل العرف. نعم. اذا كنت تتبع فيها شيء؟ اذا اتفقوا فانه الاتفاق حاكم على العرف. نعم. شيخ الخساره تكون حسب ما دفع او بمناصفه؟ لا لا لا، هي القاعده كذا، هذه قاعده تدخلها في الشركه وانتم مو مضيعون. الربح على ما يتفقون عليه والوضيع على راس المال مطلقه على جميع الاحوال. مناصفه على راس المال، هذا دفع 100,000 وهذا دفع 10,000، يتحمل من الربح ما يقابل ال 100,000، هذا يتحمل من الربح ما يقابل، عفوا، من الخساره ما يقابل ال 10,000. يعني بحسب ما دفع؟ بحسب راس المال، حسب ما دفع، ليس مناصفه. ايه، لكن ما يكون فيه غرر الان؟ مثلا انا دفعت 10,000 واشترطت اني مثلا تكون نسبتي مثلا 60% في الربح، دفعت اقل عشان لو كانت الخساره ما تحمل شيء بسيط بخلاف شريكي. باطل الخساره، باطل حكم اللعبه، غير منظور له حتى وقوعي في الربح. صحيح الان هي ماشيه يعني صحيحه؟ لا مو صحيح، تقصد انه واقع. إيه في الواقع؟ واقع، يعني إيه سيأخذه من الربح، صحيح سيأخذ من الربح، لكن هذا الاتفاق منافي لمقتضى عقد الشركة. عقد الشركة يقتضي التساوي في الخسارة، عفوا، أن الخسارة على قدر المال. ويخسرون كذلك تصرفاتهم وأعمالهم وجهدهم، لأنه الجهد مقيم، هي منافع فائدة. سلام. الشيخ القاضي كيف يحكم الأرض؟ كيف يبحث عنه؟ إيه هذه يعني هذه مسألة واقع، القاضي إما أن يعرف العرف بنفسه. يحكم يكون ظاهر، أو يقول مدعي عليه ليس هذا العرف، صح، أو أنه هو على كل حال مسألة خاضعة لتقدير القاضي، تحديد ما هو العرف هذا واجب من واجبات القاضي، وهو القاضي يعني كما أن له أن يقدر كيف التصرف، هل هو قرض أو وديعة أو تصرف صحيح أو باطل، يحكم عليه، فإن له أن يقدر هل هذه المسألة هل العرف هنا أو ليس هنا؟ فإن لم يكن يعرف العرف القاضي، قد يكون مسألة اختصاص، يعني لا يعرف العرف هذا إلا المختصين مثلاً. هل هذا، وهذه مسألة من أكثر المسائل ظهور، مسألة حدود هي من المسائل التي من المسائل الفنية، مسائل الخبرة، العرف أحياناً يكون مثل مسائل الطب أو الهندسة أو ما شكل ذلك، وهذا قد يحتاج القاضي في كل هذه الأبواب. يعني مثلا لو جاء مهندس وقال انا احنا اتفقنا على ان ابني له البنايه هذه واتيت بالمخططات على هذا النحو، قال الاخر هذه المخططات ما تسوى الحبر الذي عليه، هذه ليست يعني لم يؤدي القدر الواجب من التخطيط، فرط فيه اشياء كثيره، لم يحدد مواقع الافياش، وبالنسبه للمدخل هنا هذا الخطا فيه شديد جدا، كيف اجعل المدخل هنا او الى اخر، رغم انه هناك عيب في المخطط. القاضي لا يعرف، عمليا يحلها الى هيئه الخبراء في المحكمه، وناس مختصون في التعامل مع هذه القضايا. كل التخصصات لا لا، دور الهيئه ليس لا تكتب، لكن دورها انها تتلقى الاسئله من القضاة وتحيلها الى المختصين. يعني مثلا قصه هذا صاحب المهندس تحيلها الى مكتب هندسي او مكتبين هندسيين. مساله العرف مثلا في العقار تحيلها الى مكاتب عقاريه. مسألة خطأ طبي تحيلها إلى وزارة الصحة، وهكذا. هل المرض هذا من القصص اللي تذكرها؟ يعني في وبالمناسبة هذا مدخل خطير صراحة، اللي هو موضوع سؤال أهل الخبرة، مدخل خطير على القضاة، يعني إنه أحياناً يقع فيها تلاعب وفساد كبير، ومنها القصة هذه، أحدهم قتل، وكانت القضية هذه في الدم في الخبر أو في الدمام. المهم القاتل هذا قال محامي إنه هو يقع تحت تأثير مرض معين، المرض هذا يفقد القدرة على السيطرة على التصرفات، يعني إنه فاقد للأهلية هذا القاتل. وفقا للمرض القاضي طبعا لا يستطيع إنه ينظر في القاتل ويشخص المرض وبناء عليه يحكم بأنه لا يقام عليه القود على اعتبار إنه فاقد الأهلية. هو عنده يستطيع إنه يوقع الحكم الشرعي، هل فاقد الأهلية يوقع عليه القود أو لا؟ لكن هل هذا فاقد الأهلية أو لا؟ في حينها يطلب تقرير طبي من جهة حكومية. فعلا طلب تقرير طبي من جهة حكومية وكتب التقرير باللغة الإنجليزية، طلب ترجمته، أو أن التقرير كتب ما أتذكر من اللي كاتب التقرير. المهم أنه طلب ترجمة التقرير هذا في جهة حكومية في مستشفى حكومي، جاء التقرير يتضمن أنه هذا يعني وفق المرض هذا لا يمكنه السيطرة على تصرفاته، لا يساعد على تصرفاته، أنه يعني أنه فاقد القدرة على السيطرة على نفسه وإلى آخره، يعني ما يتضمن معنى أنه فاقد الأهلية. هذا كتب في التقرير المترجم للعربي. القاضي لا يعرف اللغة الإنجليزية، قرأ التقرير بناء عليه دفع يعني أنه لا يعني قال أنه لا يقتل بهذا القتل، إنما يصار إلى الدية من ماله. كان الطرف الادعاء العام هذا أعرفه عليه السلام، المدعي العام القضية هذه واحد أعرفه، يقول ذهبت وأخذت أقرأ، يعني جاءه متأخر وحكم القاضي بالحكم هذا واتجه الحكم لمحكمة الاستئناف وأويد فاكتسب الحكم القطعية. فذهب الرجل يقول أخذت أقرأ الحكم أقرأ الحكم كاملا ما عليه مدخل، لا لا لا حكم القضائي ما عليه مدخل، يعني هو كان يريد أنه يراجع من القضية يتحقق من أنها فعلا مستقيمة قائمة على أصول صحيحة. فلما قرأها كاملة يقول ما وجدت عليها مدخل، رجعت للأوراق الموفقة ومنها كان التقرير. يقول أنا لغة الإنجليزية ضعيفة قرأت لكن لغة مختصين ما استطعت أني أفهمها. يقول أخذت التقرير اللي باللغة الإنجليزية والتقرير الذي باللغة العربية المترجم، وذهبت للطبيب السوداني في التخصص هذا، تخصص أظن الأمراض الأعصاب والأمراض النفسية، يقول كان في مستشفى سعد، وكان هذا مثل الأب أو القائم بالتخصص هذا، كبيرهم يعني في التخصص، يعني في المنطقة الشرقية يعدون هذا السوداني هو اللي يعني واحد. أي فيقول ذهبت له أعطيت التقرير باللغة الإنجليزية، قلت ممكن تقرأ لي التقرير، تقرأ لي التقرير يقول أخذه وقرأه وشرحوا لي وذكر لي أعراض مرضية عادية، يعني ما هي أعراض تلقي بظلالها على تلغيها. يقول قلت له طيب أنا أرد عليك كلام أبي تفكر العلاقة بين الكلام هذا والكلام هذا. فيقول قريت التقرير اللي باللغة العربية. كلمة هذا كلام ثاني. اللي تقرأ هذا أصلاً ليس تقريراً عن مرض. اللغة الطبية لا تتحدث بنحو هذا. إنه لا يسأل عن تصرفاتي ولا يقول هذه لغة قانونية يعني مسألة. يسأل عن تصرفاتي أو لا يسأل هذا موضوع قضائي. لكن اللي يهمنا طبياً إنه هل تصدر عليه عن هل تصدر عن تصرفات ناشئة عن تفكير أو يقول له إنه استغرب كيف تقول هالكلام، يقول بس له يعني معليش أنا لو أشوفك في الشارع يعني مثل أي رجل آخر ما أعرفك ولا، لكن أنا لما يعني تقولي الكلام هذا كلام خطير بناء عليه بني حكم ليس سهل. فيقول عليه السلام قلت له هل بالإمكان تكتب لي بالمضمون اللي ذكرته تقرير؟ فلا شك لي تقرير وقع وختم. طيب أبيك تكتب لي خطاب الأطباء اللي في نفس التخصص هنا في المنطقة الشرقية ودي أزورهم ويعطوني موافقة أو عدم موافقة على كلامي. يقول كتب لي ثلاث خطابات لثلاث أطباء آخرين، وكلهم لما جاء تقرير من الأستاذ هنا الدكتور الكبير فلان يعني قابلوا بالاحترام الكبير وفعلا قال هذا استاذ هذا ما تعلم منه ما يعني ما نقيم كلام. اخذ الاول كتب ورقه المقام السامي انه يطالب اعاده النظر في القضيه هذه وارفق معها فقط ورقتين التقرير الطبي وارسلها للمقام السامي وفعلا جاءت من المقام السامي على المجلس السابق مجلس القضاء الاعلى في الهيئه الدائمه اللي هي تعمل عمل المحكمه العليا حاليا وثم ذهبت ونقض الحكم نقض وبحثوا عن وصار فيها يعني شبهه جنائيه شبهه تزوير جنائي من الاطباء ثلاث اطباء اللي كتبوا التقرير الاول وهي مساله اذا كانت تتعلق بالقتل والتقرير رايح للمستشفى ويمكن انه عبر الموظفين يعرف وين رايح التقرير ومن اللي راح يكتب التقرير يمكن يوصل عمليا وممكن انه ياتي المعنيين بالمساله ويذهبون للذي سيكتب التقرير يقولون انت كم يعني كم يكفيك ونعطيك على انه يعني تكتب شيء يجعل هو في الحقيقه التقرير ياتي للقاضي وليس مجزي قاضي له سلطه تقديريه في التعامل مع التقارير الطبيه وغير الطبيه تقارير الخبره مثل من اكثر الان تقارير الخبره التي تطلب في المحاكم كثير جدا وشائع اللي هو اتعاب المحاماه وهذا كثير يقع اكثر منازع من او مبمن اكثر المنازعات في محكمه الرياض المحكمه العامه هي المنازعات بين المحامين وموكليهم انه يوكل فلان ثم تاخذ القضيه سنه سنتين ثلاثه يطلب الحكم من الصدور فيكون الموكل قد يعني اعطى شيء كبيرا ما كان مامل يجي يعني مثلا قالوا لك 40% من فياتي ويسحب الوكاله يوكل غيره مبلغ صغير حتى ينهي له القضيه ثم تنشا هنا منازع بين هذا والاول وهذه كثيره فالقاضي اذا جاءت القضيه يحيلها باوراقها احيانا تكون اوراقها بالحجم هذا لانه جميع مرافعات القضيه ومضمونها وما حكم به القضاة في القضيه الاولى يطلع على القاضي الثاني وينظر هل هو كان يسير بالقضيه على نحو صحيح او انه كان عزل الموكل له كان مبنيا على سوء ادارته او ضعفه او في من القصص الحاصله في هذا احدهم كان وكيل لا مجموعه من الورثه ماتوا عفوا مات مورثهم وخلف ميراثا كبيرا من الميراث هذا من 700 مليون مع رجل مع واحد ليس منهم وكان هذا الرجل يماطل بال 700 مليون يعني متربح منها كونها معه يحصل له منها خير كانوا يقولون فلوسنا يا فلان قال ابشروا بس اخاف اطلع عليكم الحين وتطلع بنقص اصبر ان شاء الله ويماطل فيهم يماطل وتمر سنه سنتين وهم يعني عندهم خير كثير يعني ما هي لا هي فارقه رقم كبير بس اقصد انه ليست هي كل الميراث حتى يقفون يعني يقولون لا تاتين فمره كان عندهم احد المحامين بعد صلاه الجمعه يتقهون وقالوا القصه انه فلان هذا صراحه تاخر علينا وكنا نخاف من نروح للمحاكم وتضيع القصه يعني ويهج بالفلوس ولا نقدر نبيع يعني انه ودنا انه يعني الله يهديه ويعطينا فلوسه. فقال كيف يعني هذا حقكم نجيب الاوراق نشوف اوراق. ثم نظرت فعلا يعني مستنداتهم كامله ووثائقهم تامه. فيقول قلت انا اجيبها لكم. هذه سهله. كم المبلغ؟ 700 مليون. قالوا تمام كيف؟ قال بس اعطوني 10% منه. مقابل اني اجيبه. قالوا خلاص تم 10% زين. وهم يعني يتصورون انه المساله تروح المحاكم اقل شيء بعد 10 سنين تجي ويمكن مو بكلنا ف 70 يعني 70 مليون معقول مقابل راح جاء وكان معه في السياره عقد اتعاب يعني عقد نموذجي يعني جاء عبى الفراغات اللي فيه وجاء ووقع على العقد هذا والمقدار اللي هو ال 70 مليون اللي هو بالنسبه 10% ايا ما حصل جاب 70 مليون كامله ياخذ هذا متى؟ بعد صلاة الجمعة واخذ رقم الرجال اللي يطالبونه ورفع السماعة ودق عليه انا معك فلان محامي وكيل الجماعة وابيك يعني ابي فلوس الجماعة يعني انت قدامك واحد من مسارين اما اني امرك بكرة واخذ المبلغ او اني بروح المحكمة وبطالب ب 700 مليون وبطالب الأرباح الحاصلة الحاصلة على السبعين اللي كانت احتجزتها حجز غصب، وكل يعني نماء السبعين مليون هذا كله له، ولا تستحق أنت إلا أجرة عملك فقط. هذه ممكن تخلي السبعمية مليار، وبطالب بأتعاب المحاماة، أنا تراي مستحق على القضية هذه 70 مليون وبطالب فيها، يعني أنت بتدفعها هذه كلها، يعني أنت إذا كنت مخلي الفلوس عندك تبي تتربح منها 10 20 30 40 مليون أبا يعني بأهرشها كل كاكل. وقال يا ابن الله، قال أنا بكرة الصباح قايم ولابس ثوب وطالع، فبي أجي لما كنا أروح المحكمة. قال يا ابن الله، قال لما كنت، قال خلاص تعال، وفعلا راح له وعطاه المبلغ كامل. هذا الضحى. بعد صلاة الظهر كان عند الجماعة وحط الشيك على الطاولة. هم يعني ركتهم الدهشة، يعني الموضوع بالسهولة هذه، احنا مرمطنا سنين، الله يجزاه خير وشكره واثنوا عليه يعني، وما قصرت. وانه قال لي وحقي، قالوا ابشر يوم كذا، قالوا ابشر واطلع شوي، وطلع برا المكتب وتناقشوا، قالوا انه انا ملعوب علينا، يعني انه المسألة سهلة، ما كانت تستدعي اكثر من انك تضغط عليه شوي يجيب فلوس، ياخذ عليها 70 مليون ليش؟ ف يوم جاء دخل عليهم قالوا اطلبوا، قالوا ما عليك كيف واللي انا مسويه؟ قالوا تبي 20 30 الف على الروحة هذه وكثير، مش واصل تاخذ على 30 الف؟ كيف انا الحين تصرفي قدرتي على التصرف بالطريقة هذه هي اللي جابت لكم حقكم بسرعة؟ ولا لو الموضوع دخل من المحاكم ما تدرون متى تجيب. أنا حاولت إني أخلصها قبل المحكمة وضغطت على الطريقة، ولا كان مؤكد إنه راح يستجيب هذه الطريقة، لكن أنا استخدمت أسلوبي وطريقتي واستطعت إني أجبره إنه يجيب لنا المبلغ. قال كمان أسلوب عند غيري، قال ترى أروح المحكمة وأطالبكم بأتعاب المدري. قالوا خلاص دلينا الطريق، يعني احنا من اول ما كنا خلاص سهل نجيب محامي ثاني ويتفاهم معك يعني. ففعلا راح رفع عليهم قضيه، وهم وكلوا محامي ونظرت القضيه امام القضاء، وحكم القاضي له بمليون. وانا صراحه اول ما سمعت حكم القاضي يعني انزعجت، قلت انه لا غير صحيح، هذا عقد جعاله. فعقد الجعاله على ما حصل، انه ما كان يعرف كم مقدار الجهد الذي سيبذله، لكن بحوار مع بعض الأصدقاء المختصين وبنظر في وقائع مشابهة كان حكم القاضي لا فعلا معقول، لأنه في كثير من الأحيان الوكيل يستغل جهل الموكل أو يستغل خضوعه تحت ضغط معين فيأخذ مقابل فيه غبن شديد. وهم 10% كيف؟ أما في الاتفاق الأول 10% صح صحيح. لا صحيح، لكن مثلا هذه القضية كم يأخذها المحامي؟ في العادة أنه هناك محددات كثيرة لأتعاب المحاماة، منها مقدار المبلغ المطالب به. لو كان المبلغ المطالب به مليون ممكن يطالب ب50% أتعاب، لكن لما كان المبلغ المطالب به 700 مليون هذا في العادة لا يأخذ عليها أتعاب إلا 0.5% 1% بالكثير. 10% على مثل هذا المبلغ المبالغ فيه يستغل جهلهم، وهم فعلا كانوا جهال، فلا يترك لل المثل تماما مسألة خيار الغبن. لو أن إنسان باع إنسان سيارة كوريلا بنص مليون تقول راضي، هو قبل خلاص إيش المانع؟ يعني بالمنطق هذا، منطق الرضا المجرد بغض النظر عن المؤثرات الأخرى، لكنه في الحقيقة لا، هذا لو ذهب إلى المحكمة استطاع أن يفسخ البيع، رغم أنه أنشئ بيع مكتمل الأركان والشروط، فيه الرضا وفيه والعاقد له أهلية تامة، لكن هناك غب. لا يترك الناس يعني يعفو بعضهم في بعض على اعتبار وجود الرضا وعلى فكرة أنه القانون لا يحمي الموكل، بالعكس إنما جعل القانون حتى يحمي الموكل والجاهل، ولا لو لم يكن كذلك استطاع الناس أن يحموا بعضهم من بعض. يعني في قصة شبيهة، واحد سجن في قضية ما، جاء المحامي وظهر السجن في قضية مطالب فيها ب7 ملايين، جاء المحامي وقال أنا طلعك مقابل 4 ملايين. فقال إيه بس طلعني لأنه طول في السجن، يريد الخروج. وفعلا أخذ القضية ورافع فيها وحكم له وأفرج عنه، ولما أفرج عنه قال أنا لو عندي 4 ملايين جمعت عليه شيء وعطيت اللي يطلبني 7 ملايين، لكن ما بس أنا بيطلع. فعلا هو كان المحامي ابتزه أو ضغط عليه بيكونه يعني في السجن، يقع تحت ضغط السجن. لذلك مثل هذه الحالات القاضي يطلب تقرير الخبرة يعني يعطي يعني يحيل الموضوع إلى مكتب إلى مكتب اللي هو هيئة الخبراء وهيئة الخبراء تحيل المكتب. وهذا مثل ما ذكرتم أنا أعرف أحد الأخرى كان ينظر في قضية كان وكيل في قضية أتعاب يعني واحد شركة وكلت محامي ثم شاف القضية لما قارب الحكم له عزلوه ثم وكلوا وغيره إلى آخر يعني هو وكيل لهذا المحامي يرافع عنه. فلما جاءت عند القاضي القاضي بطبيعة الحال يعني ما عنده الأدوات اللي من خلالها يقدر كم يستحق هو وفق العقد كان يستحق 10% وعمل مجموعة أعمال وإلى آخره وهل كمل العمل فأحيلت إلى مكتب محاماة أحيلت عفوا لهيئة الخبراء حالتها المكتب محاماة. يقول صاحبي اكتشفت أن هيئة الخبراء في المحكمة لها علاقات مع مكتب المحاماة وأنها أن مكتب المحاماة مستفيد من أنه يحال له قضية يكتب فيها تقرير في مغربية ما في جلدها ويأخذ عليها يمكن 50-60-100 ألف فهو مستفيد من كون القضايا تحل. من ياخذ؟ ياخذ من لا لا لا ياخذ من الخصوم. اما في لها طرق هذه اما انه المدعي هو اللي يدفع المبلغ كامل ويطالب به مع الحكم اذا حكم له او انهم يتناصفونه المدعي والمدعى عليه. والاشكال انه يقع فيها حالات فسادها يعني يجي مثلا المكتب مثلا هذا منذ هيئه الخبراء في المحكمه يقول لما شاف صاحبي يقول لما شاف قضيتي المبلغ المطالب كبير قال لي تعال وطلع الناس من المكتب وصك وقاعد يناقشني يقول ايش رايك نجتمع انا وياك ومكتب المحاماة هذا مرة وتجي تعزمه على العشاء حتى تقنعه. هذا فيه فساد لما تأتي انت وتعزم الانسان اللي راح يكتب تقرير بناء عليه القاضي سيحكم لك او عليك وتجي ممكن وش اللي يمنع انك تعرض عليه رشوة او شيء من ذلك لان المبالغ المطالبة كبيرة أحيانا بعضها بالعشرة والعشرين مليون ممكن يحصل. فإذا كان الرجل هذا المدة غير نظيف وهذا مكتب المحاماة غير نظيف أو المدعى عليه أحيانا غير نظيف ممكن خلاص عرف أنه هذا المكتب يجي يقول له أنا أنت إذا كتبت شيء أقل من 2% أنا راح أعطيك 500 لأنه هو الرؤساء يوفر مثلا 7 ملايين منها يعني هذه حالة الصراحة تحتاج شيخ سام. شيخ أنا أسمع دائما محاكم من هو مصطلح هيئة الخبراء عبارة عن من هيئة الخبراء؟ هل عبارة عن قضاة أو عبارة عن دكاترة؟ لا موظفين عاديين هو هيئة الخبراء هذا واحد من الجهات اللي تعبر عن التخلف في المحكمة موظف عادي يعني ولا مثل ما يعين إنسان سكرتير أو كاتب أو مدير مكتب أو يعين بيت مع كوني جاه وهذا عيب صراحة من العيوب اللي عندنا. مؤخرا في وزارة التجارة لها علاقة ببعض الأمور المتعلقة بالتقديرات هي هذه الخبراء مهمتها التقدير تقديرات فتعاملوا مع الموضوع بمهنية أنهم فعلا قاموا ورش عمل وجلبوا خبراء مختصين حاولوا انهم يضعون معايير ويأهلون الخبراء في وزارة العدل الحقيقة ما كانت سابقا والى الان ما تعاملت مع الموضوع هذا باهتمام ومحاولة معالجة في عيوب ثغرات كبيرة ومنها جوانب تتعلق بالامان يعني هيئة الخبراء يفترض انه الموظف اللي في هيئة الخبراء يحمى ويراقب في نفس الوقت كما يحمى ويراقب القاضي من انه يقع منه انحراف في التقدير يعني القاضي يراقب كما القاضي تراقب تذهب إلى الاستئناف ويأتي المفتش القضائي يفتش عليه وتحقق من أنه فعلا راعى المقتضى الشرعي في إنفاذها وإيقاعها بينما هذا الخبر لا يقع تقديرهم ولا عملهم الإداري بالرقابة يعني يقع فيها فساد كبير أن يطعن في تقديراتهم جدا إيه هو على جميل يطعن في تقديره ممكن أنه يطلب أنه يقدر عند شخص آخر خصوصاً إذا كان هو زين والمسألة كلها مثل ما ذكرت خاضعة تقدير القاضي ممكن يأتي تقدير هيئة الخبراء أو تقدير الخبير الأجنبي أو الخبير اللي هو القطاع الخاص تقدير يقدر يقول هذا يستحق 4% أو 5% أنا أعرف أحد الإخوة محامي طلب منه يكتب تقرير في قضية كذلك قضية أتعاب محامي من عام أظن 26 أو 27 هو يطالب يجري ويعدو في قضية لامرأة تاجر كبير جدا توفى عنها التاجر، وهي كانت امرأة ظهر ثانية أو ثالثة، يعني الورثة أكثرهم في طرف وهي في طرف. استطاع هو أنه وكان توكل هذا أنه يخلص لها حقوقها، وفعلا خلص لها أكثر حقوقها. وفي الأخير لما شعرت أنه خلاص بيحكم لها أنه بيستحق الأتعاب، قدرت أنه الأتعاب على قدر معين كبير بالنسبة عليها، وأنه يمكن أن أصلحت مع الورث، أصلحت على مبلغ يوفر عليها شيء في الأتعاب وانتهت. وغالبا طبعا عقود الأتعاب تعب المحاماة ينص فيها لأنه في حال تم الصلح بين الموكل والخصم فإن المحامي يستحق أتعابه كامل إذا اقطعنا الطريق على هذا. يعني في الغالب عقود الأتعاب يصير لأنه مقروصين كثير يحتاطون، يوضعون احتياطاتهم تامة، ومنها أنه إذا تبين مثلا يكتب إذا تبين أنك أنت يا أيها المطالب مبطل لمطالبتك هذه على نحو أنا لا أعرفه يعني الوكيل، لأن الوكيل أتعامل مع ما تقول مع أقوالك على أنها صحيحة، وأذهب المحكمة وطالب على أن أقوالك صحيحة وعلى أن ما تدعيه من أدلة فعلا قائم على أساس صحيح. وأحيانا المحامي فعلا لا يدري أنه ظالم الموكل وأنه كاذب، ويتعامل ينظر أنه عنده فرصة لأنه عنده مجال فقهي يتعامل مع. فتنص عقود الأتعاب على أنه إذا تبين أن الموكل مبطل أن المحامي يستحق أتعابه كامل، زائد أنه يتوقف عن المطالبة. المهم أنه القاضي نظر قضية في جدة، كذلك أحد الأصدقاء القاضي حال القضية لواحد من الزملاء محامي، وكذلك المحامي وواحد من الزملاء عندنا في المعهد، بحيث أنهم يكتبون رأيهم في القضية. طبعاً ليش دخل واحد ليس محامياً في القضية القاضي أنه يكتب التقرير؟ لأنه في العادة، وهذا أنا أشوفه شيء ممتاز، أنه في العادة المحامي تأخذه يعني اللي هو يسمونها الحمية النقابية، يريد أنه يحمي مركز المحامي، مركز المحاماة، تبقاه منحاز لطرف المحامي أكثر من طرف الخصم، خصوصا إذا كان يعني سبق تعرض الموقف سابق، لذلك تجد أنه أحيانا بدون إدراك يكون هو إنسان نزيه، لكنه بدون إدراك ينحاز مثل تماما ما أنه أعضاء التدريس اللي هم جالسين يسولفون عن الطلاب يعني منحازين إلى أعضائه، والطلاب بدوري إذا جلسوا يسولفون يكونون. المهم انه لذلك اضاف هو طرف اخر ليس محامي، اللي هو واحد من الزملاء في المعهد، درسوا اوراق القضيه. الشيخ اضافها بعينه ولا اضافها؟ لا بعينه، القاضي سماهم، انا اريد فلان المحامي واريد فلان الدكتور هذا، انهم يكتبون يعطون راي في القضيه هذه. اجتمعوا مجموعه اجتماعات وكتبوا تقرير، اكتبوا رأيي أنه فعلاً هذا المحامي يستحق، يعني يستحق ما رسمه، أو يستحق يمكن 80% من الأتعاب المقررة، لأنه باقي أعمال ما أداها، أو أنه في جوانب يمكن يقال فيها بالتقصير. وأرسل التقرير للقاضي، القاضي قرأ التقرير ورد عليه وقال له أنه معليش يعني كيف قلت هذا، أريد إثباتات أو إلى آخره. وجاءهما الرد، يعني جاءهم رد القاضي فأجابوا عليه، إنه قالوا إنه ثم أشاروا استطردوا وخرجوا عن الحدود اللي طلبها منهم القاضي، قالوا وكذلك هم متفقين بينهم في العقد وإلى آخره. ذهب الخطاب القاضي، القاضي رد عليه وقال أنا ما سألتكم عن شيء في العقد ولا سألتكم، أنا أسألكم هل التقديرات صحيحة أو غير صحيحة. يعني إنه القاضي في مثل هذه الصورة تجدون إنه يتحاور مع الخبير ويأخذ ويعطي معه ويحدد له مجال النظر الذي له، وممكن يأخذ أوراق الخبير ويضعها في الفرامة في النهاية، إنه ما يكون له وزن، لا يعتبر أنها قدمت شيئا مفيدا بالنسبة لها أو شيئا صحيحا، ممكن إنه يرى إنه فيه فعلا انحياز لأحد طرفي القضية، والقاضي مهمته إنه يكون محايد ويحكم وفق ما يرى أنه الحق. وفعلا يعني بالمناسبة هذه إنه المحامي يكون منحاز، أنا ذكرت لكم هذا صاحب اللي في المعهد، كنت أسولف مع أخوه وقال لي يعني إنه فعلا إنه فلان هذا المحامي كان آخذه يعني آخذه بخاطره على المرأة هذه كيف إنه سوت في المحامي هذا السؤال. كيف؟ شيخ شيخ القصة اللي ذكرتها قبل قليل، ليش المحامي ما دافع عن نفسه؟ أي يعني. أحسنت فعلا سؤال وجهي، ليش غالبا المحامين في قضايا التي يوكل المحامي ما يذهب يقالب بنفسه يفعلونها ليش؟ من يعطيني جواب مختصر؟ ناخذ تعاطف. أحسنت. صحيح. أي نعم، يعني يقول أنا الحين لو رحت طلبت بنفسي جهدي هذا بيعد فائت، يعني ما راح أطلع، لكن لو وكلت محامي أضعف المحامي 30 أو 40 ألف وأطالب بال40 ألف أتعاب هذا، يحكم له بها ويصير طلعت أنا مرتاح جالس وجتني فلوسي، خصوصا في القضايا اللي يصير فيها الحق شديد الظهور والمماطلة شديدة الظهور. متى يحكم بالأتعاب من المحامي؟ متى يحكم بتغريم الطرف الآخر الأتعاب؟ إذا كان ظاهر فيه المطل، إذا كان ظاهر أنه مماطل ومنع الحق، منع صاحب الحق من حقه، يعني على سبيل التجاوز والبغي والظلم، فإنه يحكم للطرف الآخر بالأتعاب. شيخ لو تسمح لي شيخ، شيخ تساؤلين شيخ، مثلا التقرير الطبي شيخ، معلوم شيخ أن التقرير الطبي شيخ يعطيك الحالة ولا يتكلم، مثلا كتب في الحالة أنه لا يسأل ولا يحاسب، هذه واضحة يا شيخ أمام القاضي وأمام الاستئناف إذا رفعت، فكيف انطلت هذه عليهم الفكرة؟ ليش واضح؟ يعني شيخ التقرير الطبي واضح هذا إذا كان القاضي كل 3 أيام يجي التقرير الطبي، ما كان أول مرة يجي التقرير الطبي في حالي ولا يدري كيف الأطباء يكتبون التقارير، ما جاء التقرير وممكن هذا فنيا يكتب بالطريقة هذه التقرير. اها يعني ما عندي خبره في الموضوع ده. اي في قضيه شبيهه في ديوان المظالم منازعه على عقد، والعقد مكتوب باللغه الانجليزيه، طلب طبعا جاء العقد للقاضي مباشره حالا مكتب ترجم، مكاتب الترجمه ممكن ما تدري هل هو مكاتب مكتب ترجمه معتمد على اعتبار انه يعني من الاعمال المهنيه الخاضعه للرقابه، انه في يعني الاشخاص العاملين فيها على تاهيل معين والى اخره، ترجم العقد وصل القاضي وبناء على ترجمة العقد القاضي اتجه إلى اتجاه معين، يحكم في اتجاه معين. الشيخ هذه فترة صاير يا شيخ. اللي هي؟ اللي القصة الأولى يا شيخ، اللي يجيبون عنا مرض نفسي أو تقارير. كيف تحكم إنه بكثرة؟ ها؟ لأن علاش؟ من أحد شو اسمه اللي يتكلم إنه طاح بهذا الحركة. القاتل وكذا إنه يجيبون. ما أدري ممكن. تقارير يقول طاح فيه يعني مؤخرا بكثرة إنه يسوون ذا الحركة. ممكن يدفعون شو اسمه فيها في مبالغ كذا دام دافع ولا يضمن، ممكن. وهو على كل حال وقوع مثل هذا يعني يجعل القاضي يتيقن. المهم انه في القضيه هذا القاضي اتجه الى حكم معين بناء على المسندات اللي عنده، منها من المسندات الاوراق المترجمه هذه. فتغير المحامي اثناء نظر القضيه وتغير القاضي، يعني جاء قاضي آخر نفس القضية يعني أثناء سير الجلسة. المحامي يقول أنا أخذت التقرير، يقول لغتي الإنجليزية يعني تمشيني، يعني يقول طلعت على حسيت إنه في مشكلة في الترجمة، فيقول قلت للقاضي لاحظ الفقرة الفلانية في مشكلة في الترجمة، اللي هي كانت الفقرة هو الانحراف في الترجمة كان في حرف واحد وقلبها أو، وهذا يدل يغير تغييرا كاملا، و الشيء مجتمعين او هذا او هذا، وقد يقلب المراكز التعاقديه قلبا تاما يعني الحرف هذا. فيقول كيف القاضي؟ يقول كان فعلا القاضي يعني لغه انجليزيه جيده، يعني دارس اظن في بريطانيا لغه والى اخره. فيقول ناظر قال فعلا كيف الترجمه جايه مختلفه، فعلا في مشكله، لكن ما اعتمد اعتماد تام على معرفته وطلب الترجمه مركز اخر وفعلا جت وفيه يعني غلط في الترجمة الأولى فيها غلط، وكاد هذا أنه يعني يطي يعني يذهب صاحب. طيب يا شيخ هيئة الخبر يا شيخ، وش السبب يا شيخ أنهم ما يعددون المراكز مثلا المحاماة 3 أو 4 وكذلك المستشفيات مثلا حتى يكون الحكم شيخ؟ صحيح، لكن يبقى من اللي سيدفع تكاليف؟ يعني هذا عليه تكاليف من صالح الشيخ المدعي والمدعي عليه، يعني هم سيدفعونها من جيوبهم ولا يدري سيحكم لها أو عليه. يعني المكتب المحاماة ممكن يأخذ على التقرير هذا على حسب المكتب. طيب إن طلب شيخ يأخذ 50-60 ألف، إن طلب المرافع شيخ هل يقبل القاضي أن تحال على هو القاضي؟ إذا طلب يطلب تقرير خبير واحد، لا يطلب أكثر منه، في بعض الحالات ممكن يطلب أكثر من خبير إذا رأى أنه الأمر يستدعي ذلك. نعم ممكن. سبحانه الله سبحانه يحاسب القاضي جاهل. طبعا هو المطلوب من القاضي، المطلوب من القاضي بذل عناية، يعني هذا تعبير قانوني، يقولون هل المطلوب من فلان بذل عناية أو تحقيق نتيجة؟ المطلوب من القاضي بذل عناية، ليس تحقيق نتيجة. يعني ليس القاضي مسؤولا عن أن الحكم الذي يكون حكم به موافقا لما عند الله، لكن يجب أن يبذل العناية الكافية. إذا القاضي بذل العناية الكافية في مجالين، في مجال أنه يتحرى العلم، يكون حكم بعلم، والعلم هذا يعني علم بأحكام الله، العلم بالجانب الفقهي، وعلم بالواقع وفق ما فيه من أدوات، وفق ما فيه من أدلة. يعني أنت أحيانا قد تكون الأدلة قاصرة عن إيصال الحق، ليس القاضي قاصر أدلة، لم الطرف أحد الطرفين لم يستطع أن يأتي بأدلة كافية على إثبات حقه فلا يحكم له. ومطالب كذلك بأنه يتحرى العدل، أنه يتجرد من النوازع النفسية. إذا حقق ذلك خلاص لا يسأل، لا يسأل. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول إنما أقضي على نحو ما أسمع، يعني إني أنا حدود معرفتي وما تدلون به من حدود، فما قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار. يخوفهم، يعظهم، حتى هم يندفعوا عن الوقوع في يعني مثلا لو أنا وأنت تعاقدنا عقد، كان العقد شفهي، وبناء على هذا العقد أنت أعطيتني 100 أو 200 ألف وأخذت 100 أو 200 ألف، ثم جيتني أنت بكرة وقلت لي أعطني حق، فقلت لك ما بيننا شيء، فذهبت أنت المحكمة وقلت أنا وطالب ناصر 200 ألف أعطيت إياه رأس مال مضاربة، فأنا قلت غير صحيح. قال لك القاضي عندك أدلة؟ أنت قلت ما عندك. قال لي أنا القاضي تحلف، قلت تحلف، فحلف اليمين. هنا حكم القاضي بما يخالف الحق، لكنه ليس ملامة، لم يكن يعني لم تكن الأدلة التي بين يديه كافية في معرفته. هو في هذا مثل الطبيب، الطبيب مطلوب منه بذل عناية ليس تحقيق نتيجة. لذلك الطبيب إذا عالج ولم يشفى المريض أو ترتب علاج، يعني ترتب على علاجه يعني ترتب مضاعفات أدت إلى وفاة المريض مثلاً أو ما شكل ذلك، لا يسأل الطبيب، لا يسأل إلا في حدود بذل العناية، يتحقق هل هو بذل العناية اللازمة أو لا، هل تصرفاته كانت مبنية على أصول المهنة الطبية أو أنه خالف أصول المهنة الطبية. إذا كان خالف وتجاوز هنا يسأل، وما سوى ذلك لا يسأل. بمعنى فرط. كيف؟ بمعنى فرط. أحسن، بمعنى تعدى وفرط. تمام. من اللي سألنا أول شيء طبعا؟ شيخ. تمام. دور المحكمين في هل هم المحامين المحكمين أم التحكيم هو يعد أحد الطرق الموازية للقضاء، يسمونه الطرق البديلة لحل فض المنازعات. هناك طرق أصيلة لفض المنازعات أو طريق أصيل لفض المنازعات اللي هو القضاء، وهناك طرق بديلة لفض المنازعات اللي هي منها التحكيم ومنها الوساطة، ويختلف التحكيم له مفهوم ومعنى والوساطة لها مفهوم ومعنى. فكرة التحكيم أنه يصار إليها غالباً، طبعاً التحكيم كل شخص ممكن أنه يحكم، أي شخص، ولا يلزم أن يكون مسجل على كون محكم في وزارة العدل أو في غيرها من مراكز التحكيم الدولية، اللي ممكن يتجد أن بعضهم يعرف نفسه عليكم السلام، يعرف نفسه بأنه محكم دولي، يعني أنه ذهب مثلاً لبعض المنظمات الدولية المعتنية بالتحكيم وحصل عندهم على دورة معينة والتزم بمجموعة معايير فيأخذ شهادة تحكيم منهم. هذا ليس ضروريا، ممكن أنه أنت تكون موظف في القطاع العام وتأخذ يعني تحكم في قضية، هو الأمر التحكيم خاضع لرغبة أطراف النزاع، والناس يصيرون للتحكيم لماذا؟ أحيانا يعني بالاختصار، يعني يقول أنا إذا ذهبت إلى المحكمة متى ستنظر القضية بعد كم، وهكذا يعني يصير فيها تطويل. لذلك أحيانا ينص في العقد على أن هذا العقد يحل، أي نزاع ينشأ عن هذا العقد يحل بالتحكيم، فإذا نشأ نزاع يتفق طرفي العقد على وثيقة التحكيم يسمونها، يحدد فيها المعايير أو الإجراءات التي يتم بناء عليها التحكيم، ويسمي كل واحد منهم محكم والمحكمين يختارون محكم ثالث مرجح وتكون لجنة التحكيم ثلاثة أشخاص وينظرون في القضية على نحو النظر القضائي، يسمعون بيانات هذا ويسمعون بيانات هذا ويسيرون في القضية على النحو، ثم إذا صدر قرار التحكيم يكون له قوة القرار القضائي الحكم القضائي ويصدق من أمام المحكمة المختصة محكمة الاستئناف المختصة، يذهب قرار التحكيم وإذا صدق خلاص يكتسب القوة وممكن يذهب إلى قضاء التنفيذ وينفذ وخلاص يعني يأخذ قوة الحكم القضائي. الشيخ له شروط غير الرضا طبعاً الطرفين كذا له شروط أخرى. التحكيم لا حتى رضا الطرفين اللاحق لا يشترط، يعني إذا كانوا نصوا في العقد على اشتراط التحكيم إنه هو طريقة تضمن إنه قاعد لازم أن يرضى الطرف الآخر، بمعنى إنه إذا امتنع أحد الطرفين من التحكيم فإن الطرف الثاني يذهب إلى المحكمة المختصة وحتى ثم المحكمة يعطونهم 15 يوم يكتبون فيها وثيقة التحكيم اللي بناء عليها يحكمون، ثم بعد ذلك خلاص يكون ملزم ويجري العمل بناء عليه. طيب وين الزمام؟ شيخ ابراهيم التميمي، ابراهيم الهاجري، احمد البرناوي، احمد جساس، الربع الصيعري، انس الحمشان، ايمن الجدير، تركي السهلي، حاضر. تميم التميمي، حاضر. حمد الغامدي، خالد الشهري، خالد العتيبي، خالد القحطاني، سامي الوضح، سعد بن مصير، حاضر. سعد أبا حسين، سعد البرمان، سعيد الأكلبي، سليمان الوهبي، صالح بسام، صالح النجران، عاصم الشاهد، حاضر. عبد الله الخميس، عبد الحكيم الهويمن، عبد الرحمن العساف، عبد الرحمن الطيري، حاضر. عبد الرحمن الحيدر، حاضر. عبد الرحمن الشمراني، عبد العزيز العتيبي، عبد العزيز التخيل، حاضر. عبد العزيز التويجري، عبد العزيز المقبل، حاضر. عبد العزيز الأحمد، حاضر. عبد العزيز الشتري، عبد العزيز اليابس، حاضر. عبد العزيز الزايد، حاضر. عبد العزيز العتيمين، عبد الله الحسين، عبد الله بن عبد الرحمن السديس، حاضر. عبد الله البحرود، حاضر. عبد الله النويصر، حاضر. عبد الله الغامدي، عبد الله القاسم، حاضر. عبد الله السبيعي، عبد الله الدوسري، حاضر. عبد الله بن عويدة، بن عويد، عبد الله السبب، حاضر. عبد الله الموسى، عبد المجيد الداود، حاضر. عبد المجيد المهنا، عبد المجيد الدلبحي، عثمان الجاسر، حاضر. علي العتيبي، حاضر. عبد البريكي، عمر العنزي، فارس الهويريني، حاضر. فرحان، فهد العريفي، حاضر. فهد المرشد، حاضر. فيصل التويجري، مبارك السعيد، محمد العتيق، محمد الحازمي، محمد الحربي، محمد العنزي، حاضر. محمد المهوس، حاضر. محمد الرويمي، محمد الفريح، حاضر. شيخ محمد المقدلي، حاضر. محمد الأصقى، محمد الشمري، محمد المطرودي، محمد التميمي، مشاري الرشيد، مشعل الدوسري، حاضر. مصعب السلمي، حاضر. معادل التويم، حاضر. معادل حقباني، حاضر. معادل التويجري، حاضر. هيثم الحامد، حاضر. وليد التويم، باسم، حاضر. نايف السليس، ناصر القحطاني، حاضر. عبدالله المليفي، حاضر. أيمن الزبيع. سام؟ أيمن الزبيع. سام؟ اسمع جاسر.